الذين يدعون إليها وينشرونها يندسون بين الناس من أجل ترويجها ومن أجل دعوة الناس إليها وإلقاء وإلقاء الناس في شراكها. هؤلاء الدعاة من المبتدعة البدع المفسقة لا تقبل روايتهم. والثالث إذا روى صاحب البدعة المفسقة ما يقوي بدعته بأن يكون من عرف بالأرجاء يروي ما يقوي الأرجاء من الخوارج ما يقوي بدعة الخوارج ويؤيد بدعة الخوارج وما إلى ذلك. إذا روى ما يقوي بدعة وإن لم يكن داعية لأن الداعية ترد روايته مطلقة يعني احتمال أن يكون هذا الذي يرويه من جملة ما يروجه من البدعة ولتأييد ما يروجه من البدعة. أما إذا لم يكن معروفا بالدعوة إلى البدعة ولكنه روى ما يقويها ويؤيدها فكذلك ترد روايته. غير هذا تقبل روايته من أصحاب البدعة يعني غير هؤلاء تقبل روايتهم من أهل البدع. معلوم أن هذا كله في المفسقة. أما إذا وصلت إلى حد الكفر فهي مرفوضة مطلقة لأن يقول السيوطي وغيره يرد منه الرافضي ومن دعا ومن سواه من الرافضي قبوله لمن سوى هؤلاء نرتب لقبوله لا يروا وفاقا لرأيهم أبدأ أبو إسحاق لا إن روى وفاقا يعني لا إن روى المبتدع البدعة المفسقة ما يوافق البدعة فإن أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النساء وأبي داود قال بهذا القول قال أنها لا تقبل رواية من يكون رواية من يروي ما يقوي بدعته روايته لما يقوي بدعه هذه ترد. هذا ما يتعلق بالنسبة لهذا المبحث الأول. ثم يقول ومن يتم من فسقه فليقبل من يتم من فسقه فليقبل حتى ابن الزم كمن لا ذنب له من تاب تاب الله عليه من تاب من الفسق وأصلح فإنها تقبل روايته. أما من كذب عن الفضل وعرف باختلاط الأحاديث وافترائها على المفضل فهذا فيه خلاف ما تقبل روايته مطلقا يعني معناه يعول على توبته وتقبل روايته وإنما فيه خلاف بين العلماء. هذا في حق الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبول روايته مؤبدة مطلقة مدة عمره إلى أن يموت دائما وأبدا ما دام جرب عليه الكذب عن الرسول لا يقبل له رواية أبدا يعني طيلة حياته لا يقبل منه الرواية ما دام جرب عليه الكذب عن الرسول. وهذا من شؤم الكذب عن الرسول وذلك لخطورة الكذب عن الرسول لأن الكذب عن الرسول ليس كالكذب على غيره كذب على الناس يعني دون الكذب عن المسلم لأن يعني الكذب عن المسلم شرع وإضافة إلى الشرع شيء ليس منه. أما الكذب عن الناس أمره أهون. أما الكذب عن المسلم فهو كذب على الله وإضافة إلى الوحي ما ليس منه وإضافة إلى الحق والهدى ما ليس بحق وهدى إنما هو ضلالة وكذب على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء العلماء أبوا هذا ورأوا أنها لا تقبل روايتهم أبدا بل كلما مضى عنه كلما عرف عنه فإنهم يرفضونه ويرفضونه وأما النووي فإنه أبى هذه الأشياء أبى ورأى أنها تقبل رواية من كذب عنه وسلم كما تقبل رواية غيره. لهذا يقول السيوطي ومن يتوب من بدعة نفسه فليقبل ومن يتوب عن فسقه فليقبل

من جاء عنه أنه روى عن تلميذه عنه أو عن تلميذه عنه عن شيخ حدثني فلان عني أني حدثته لك عن فلان. جاء هذا في بعض الروايات قالوا فهذا صحح في هذه الحالة أن يؤخذ ما رواه هذا التلميذ ولا يؤثر لأنه ما حصل التعارض لأن هذا أثبت إذا أنكر وهذا ما أنكر لأن الأول أنكر فتعارض وأما هنا ما في إنكار ما في تعارض وإنما هذا يقول نسيت أو لعبه أما قول الله ما حدث بهذا الحديث أو كذبت علي هذا شيء وهذا شيء آخر وهذا ما يتعلق بهذه الأبحاث الثلاثة والله تعالى أعلم الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتجربة قادمة إن شاء الله نقرأ الأبيات العشرة التي بقيت علينا من المباحث وتقبل روايته وتقبل لأننا سنتوقف بعد يعني آخر هذا الدرس الذي قدم نتوقف بعد ذلك إلى ما بعد العيد إن شاء الله.